فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته الدالة على قدرته وعظمته وحكمته الدالة على رحمته وعنايته بعباده: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا ليكن لكم أزواجا. لم يجعل الإناث من جنس آخر الجان أو الحيوان تحصل النفرة والاختلاف ولا تحصل المحبة والائتلاف. وقوله سبحانه: خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فيه دليل على أن المرأة جعلت للرجل ومن أجله يسكن إليها لتكون سكنا، يجد عندها الراحة النفسية، يجد عندها الطمأنينة، يجد عندها الاستقرار النفسي. فينبغي على المرأة أن تراعي هذا المعنى وأن تكون لزوجها سكنا، فلا يبحث عن السكن والطمأنينة والراحة خارج بيته. مودة يعني محبة، فيحب الرجل زوجته تحبه ويميل إليها وتميل إليه ويأنس بها وتأنس به ويغار عليها وتغار عليه ويحوطها وتحوطه ويحميها ويحرسها وينصرها ورحمة يرحمها وترحمه وتشفق عليه ويشفق عليها ويعطف عليها وتعطف عليه. سبحان الله، كانا قبل الزواج لا يعرف أحدهما الآخر، كانا قبل الزواج يجهل كل واحد منهما الآخر، ما هو إلا أن تزوجا فجعل الله عز وجل السكن والمودة والرحمة. وسائل الإعلام ربما فوق 100 سنة تكرر فكرة عبر الأغاني والمسلسلات والأفلام أن الزواج الناجح لا يكون ناجحا إلا بعلاقة مسبوقة قبله بين الشاب والفتاة، علاقة عشق وغرام وحب وهيام. هكذا كرروا هذه الفكرة حتى غفل كثير من المسلمين مع هذا التكرار، غفلوا عما تخفيه هذه الفكرة، عما تخفيه هذه العلاقة من انحلال وانحراف